فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. متفق عليه. أنا سممت ما عليك الصلاة والسلام أعمالي أن بين فندزك الله سبحانه وتعالى نيل أعمالي لكدوم حتى كما كيوان اندوغو. يقول أبو الزكريا النووي رحمه الله تعالى: ففيه الحرث على المداومة إلى الأعمال الصالح، فإن قليله دائم خير من القثير ينقطع. داني هي حديث نسيمة الإمام النووي رحمه الله تعالى داني هي حديث إنونيشا واجب وقدوم كتك أعمالي كشا كسيمة رحمه الله تعالى: فإن قليله دائم خير من القثير ينقطع. أعمالي لنوغو أم بين دوم ni bora kuliko ile amali kubwa ambayo inakatika, ile amali ambayo imefanywa kukurupuka, mtu akafanya amali iliyokuwa kubwa lakini akaja akashindwa baadaye. Hiyo si bora kuliko ile amali ndogo ambayo inadumu siku zote. Warawa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amma suruqin wa huwa bin al-ajda أبو عائشة تعابي الجليل رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه الإمام البخاري أمتاجك سند لك وصحيح فقبانا نيت مسروق وهو بن الأجدع. مسروق نكتك علماء كبوة متعابي الجليل ألي فندسانا أم المؤمنين أبو عائشة رضي الله تعالى عنه فكاكا أمبيونا عائشة: أنت من ولدي ومن أحب إلي حتى تكن باسمها. ويوين كتك ونام أنا كفين مسروق فكاكا كوني يا عائشة أكوانيت أبو عائشة رحمه الله تعالى. علي موليز عائشة رضي الله تعالى أكام أمبيا: أي الأعمال كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة: الدائم. نعم لقاني أم بيل بنزكم توم عليك الصلاة والسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها أكم ديبو نيلا مالي أن يكدومي.